يقول ما هو الأفضل، أن أعمل وقت إضافي خارج الدوام بمقابل، أو أن أحضر الدروس بالحرم، أو أن أرجع القرآن أراجع القرآن إذا كان الدوام الرسمي ينتهي الساعة 6 مساء؟ هذه الأمور ما هي ضربة لازم، أحيانا يكون عمل إضافي أفضل لك لأنك فقير ووراك أسر وتحتاج أن تنفق عليه، أحيانا يكون حضار الدروس أفضل لك لأنك تجهل بعض فروض عينك وهذه الدروس فيها تعليم فرض عينك، أحيانا تكون قراءة القرآن أفضل لك لأنك عرفت فروض عينك وما عندك حاجة في فلوس زائدة، وقراءة القرآن تكثر حسناتك وهي متعة دنيوية وأجر كثير لأن كل حرف بعشر حسنات، ولذلك لا يوجد شيء أكثر أجر من قراءة القرآن، قراءة القرآن متعة لجمال أسلوبه وأجر لما يكسب صاحبه منش من الأجر، كل حرف بعشر حسنات، كم في السورة من حرف، هذا خير كثير. فلذلك كل حالة لها حالة، فأحيانا يكون الأفضل لك أن تعمل، وأحيانا أفضل لك أن الدرس، وأحيانا أفضل لك إيش القراءة، ولذلك نظم وقتك، ساعة أعمل وساعة أحضر الدروس وساعة إيش أقرأ القرآن، والوقت الحمد لله يسع هذا. هذا يسأل سؤال فيه إشكال، يقول السنوات الماضية كان ينتشر الجهل والخرافات وقلة العلم والفقر وعدم التزام الناس بتعاهد القرآن، والآن أصبح الناس والحمد لله أو كثير منهم يلتزمون وقد تركوا الخرافات وانتشر العلم، وذلك من فضل الله علينا. وفي حديث لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه أو أسوأ منه، كيف يجمع بين هذا؟ هذا ينظر إلى بالمجموعة المسلمون كم بالنسبة للكون. طيب أغلب الناس كفار، الذي بعده بالنسبة للجميع ما هو بالنسبة لجهة، أيوة كل عام شر من العام بالنسبة لخلق جميعا، نعم. ولكن لا شك أن، ولذلك قال هل بعد هذا الخير من شر، لما قال أيكم يعرف الفتنة، قال حذيفة أنا، قال فتنة الرجل في بيته وأهله تكفرها الصلاة، قال لا الفتنة التي تموج موج، قال حذيفة أنا، قال له إنك عليها أو عليه لجريء. بعدين حتى قال له، قال له يا أمير المؤمن بينك وبين الفتنة باب لا تخاف، قال له أيكسر أم يفتح، قال له يكسر، قال له إذن لا يقفل. فراحوا سألوا واحد الحذيفة من هو الباب، قال لهم الباب عمر، قال هل عمر يعرف، قال عمر يعرفه كما يعرف أن اليوم بعد غدا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كل شيء، قاموا يخطب، صلى الفجر وخطب حتى جاء الظهر، وصلى الظهر وخطب حتى جاء العصر، وصلى العصر وخطب حتى جاء المغرب، قال لم يبقى شيء في الكون إلا وأعطانا منه علم، حتى كان إذا رأيت الأمر بعد ذلك بمدة أتذكره كما يتذكر الإنسان الرجل الذي يعرفه وغاب عنه مدة طويلة، فإذا رأى الحدث اللي أخبر يتذكر. تقتل عمار الفئة الباغية، إن ابني هذا سيد، وكل بينوا بين كل شيء وما ترك شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكى الصحابة، قالوا ما كمل شيء إلا نقص، نعم نرجو الله العافية. محل الشاهد أنه قال هل بعد ذلك يأتي شر، قال فيه دخن، قال وهل بعد ذلك، قال نعم يأتي خير، إذن في زمن. وبعدين العيسى بن مريم في زمنه، فهذا على الأغلب، نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من هم؟ هؤلاء الأنصار. تقول إنها امرأة متزوجة أخذت حبوب منع الحمل في رمضان فجاءتها الدورة في الأيام الأولى وسافرت إلى مكة والظروف لم أتم أخذ الحبوب فعودتني الدورة وهذا في الأيام الأخيرة ولم أفطر هذه الأيام فما الحكم؟ الحكم أنها تعيد الأيام التي صامتها وهي عليها المانع، لأن المرأة إذا اتصفت بالمانع وهو الحيض يحرم عليها ثلاثة أشياء: يحرم عليها إتيان زوجها في مكان الذي تؤتى المرأة فيه فاعتزلوا النساء في المحيض، وتحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم، فالصلاة لا تلزم بقضائها والصوم تلزم بقضائه. الطواف بالبيت أيضا قال غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم، لماذا ذكر أنزل للنبيين وذكر أوتي على موسى وعيسى؟ هل هناك فرق بين أنزل وأوتي جزاكم الله خير؟ الجواب الله تعالى أعلم. أيوة. هذا واحد من الإخوان يقول أنه استفاد، الله يجعلنا جميعا مستفيدين، ويذكر بعض الأمور، نرجو الله أن يعفو عنا ويكرمنا وإياه. نعم، إن شاء الله تعطيه الجوال إذا أرادوا. نعم، يقول سؤال: هل تجوز زيارة الأقارب بقصد صلة الرحم علما بأنهن نساء غير محارم؟ أجيبوا جزاكم الله خير بحاجة إلى الإجابة. امرأة غير محرمة لك، طيب يمكن إذا كان عندها ولد، إذا كان عندها زوج، تأتي وتسلم على الزوج وتقول له كيف حال أهلك. أما هي امرأة أجنبية عليك لا يجوز أن تجلس معها، إياكم والدخول على النساء، والأقارب أخطر من الأباعد. لكن يمكن واحد يسأل عن حالها، وإذا احتاجت لشيء يصل رحمها، لكن ما دامت غير محرم مشكلة. لذلك قال العلماء أنه لا يجب صلة الرحم إلا الرحم المحرم، لأن جلست مدة طويلة أبحث عن ما ضابط الأقارب التي تجب صلتهم، ما هو ضابط الأقارب التي تجب صلتهم، فوجدت بعد بحث شديد في كتاب عمله أحد العلماء في القرن السابع في فضل أن تبر والديك، فقال أن الذي يجب وصله المحارم، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها ولا أختها، نص الكتاب، وأن تجمعوا بين الأختين. أيوة. أما بنات العم وبنات الخال يجوز أن يجمع بينهما، والجمع مظن لقطيعة بينهما، فدل ذلك على أن هذا غير واجب ولكن مطالب به. واضح؟ نعيد الكلام، يعني الرجل لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، تكون عنده امرأة فيتزوج خالتها وعمتها، هذا لا يجوز. لكن يجوز أن يكون الرجل عنده خالان فيتزوج بنت هذا وبنت هذا، أو عنده عمان فيتزوج بنت هذا وبنت هذا فيجمع بينهما، وهذا مضمن للقطيعة بينهما، لأن الضرة لا تحب ضرتها. إذن وما دام الله باح ذلك فدل ذلك على أن هذا ليس لازم، وإن كان مطلوبا في الجملة، لكن لا يصل إلى حدش الوجوب. هذا السؤال يسأل عن قضايا الفوائد مع الأسف، ويقول من فضلك إفادتي عن هذا السؤال، هل الخيرية المغلقة التي يأخذ البنك منك مبلغ من المال لمدة معينة أو سنة أو ستة أشهر، و يكون هذا المبلغ في تصرفهم وبعد انتهاء المدة يرد إليك المبلغ ومعه فوائد، السؤال هل هذه الفوائد ربوية أم لا؟ إذا كان البنك أو الجهة تعامل بالربا تكون ربوية، وإذا كان يتعامل بالحلال تكون حلال حسب المعاملات. وإذا كانت ربوية ماذا أفعل بها؟ إذا كانت ربوية الناس اختلفوا، بعض المشايخ يقول تجعلها في المرافق العامة كالميضات، وبعض تقول تعطيها لمن تحله الميت من المسلمين الفقراء شديدي الفقر، والبعض يقول تحرقها لأن هي نجسة، وإذا أعطيتها لإنسان نجسته، فأحسن طريقة تعملها بها إيش؟ أن تحرقها. واستدل على ذلك بإهراق الخمر لما حرمت، لما جاء تحريم الخمر أهرقوها في الشوارع حتى سالت منها الشوارع، ولا قالوا هذه فيها مال، أولا نبيع المال هذا ونستفيد منه. فهذه مشكلة، على كل حال الكلام علماء فيها ما هو ضربة لازم، ولكن أنا أقول أخطر شيء الربا، لا يوجد شيء بعد الكفر أخطر من الربا، لأن الله قال يمحق الله الربا، وقال فإن لم تفعلوا ذأنوا بحرب، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالربا خطر لا يعلمه إلا الله، لذلك أنا أوصي كل مسلم أن يبتعد عن الربا، وإذا ابتعد عن الربا الله يضمن له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إيش ويرزقه إيش؟ لا الآية الأخرى اللي فيها ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كلام من؟ هذا كلام الله. السؤال الثاني تشفير الحواجب، تشقير الحواجب جائز أم هو مثل التنميص؟ الله أعلم. هذه ضريبة عدم العلم، الواحد لازم يتوقف، مشكلة، الله يتوب علينا. ما معنى الترنم والترن؟ الترنم الصوت الذي يكون كالترنم معروف، واحد يترنم لا يخفى، أرجع إلى القاموس واضح، الترنم هو صوت يعمله الناس. يقول ما أفضل كتاب في التفسير؟ كتاب السعدي الدوسري السعدي أو الشنقيطي أو ابن كثير، كلهم طيب وكلهم فيه ناحية، فما فيه كتاب يغني عن كتاب. وأجمع كتاب للتفسير الطبري، وأجمع كتاب لعلوم القرآن وأحكام القرآن القرطبي، وأسلم كتاب وأكثره يعني بحث في الآثار تفسير ابن كثير. والسعدي رحمة الله عليه مختصر إيش؟ مختصر لتفسير ابن كثير، واعتنى بالجوانب العقدية. وأضواء البيان هو كتاب مؤلف في نقطتين، ما هو في التفسير كله، هو مؤلف في نقطتين، نقطة آية لها آية مبينة لها من القرآن، لأنه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذن الآية التي ليست لها آية مبينة لها لا يأتي بها. النقطة الثانية الآية التي لها آية مبينة لها وتتعلق بالأحكام الشرعية، التزم بأن يأتي بأقوال العلماء وبأدلتهم ويناقش الأدلة ويرجح ما رجحه الدليل. نعم. أما تفسير الدوسري رحمه الله لا أعرفه. نعم. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ ومن يقال له أنت مسلم ومن يقال له أنت مؤمن؟ لا فرق بينهم إذا جاء الواحد لحاله، إذا جاء كل واحد لحاله ما لا فرق. إذا اجتمع يفترق. يقول يا شيخ لا يوجد لدي ضعف بالإيمان، كلما حاولت زيادته بالطاعة لم أستطع ذلك، فارشدنا إلى الطريقة الصحيحة لزيادته أخص بالأخص الإيمان بالغيب. أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من يا مقلب القلوب ثبت، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الشهوات، أصحب الأخيار، أحضر الجنائز، كل جنازة أخرج معها وشوف القبور، لأن الإنسان إذا رأى القبر يرأى واحد يوضع في القبر ينتبه. وإذا استطعت أن تأتي أيضا وتساعد الناس الذين يكونون يجهزون الأموات فافعل، واسأل الله، قم بالأسباب. أما الواحد لا يقوم بالأسباب ويقول أنا ادعي لي يهديني، هذا تواكل. أعمل للدين كما تعمل للدنيا. الطريقة اللي تحصل بها المال حاول أن تحصل بها إيش؟ الإيمان. صلي، صم، اذكر الله، استغفر، أصحب الأخيار، تعلم، أجلس في المسجد، وبإذن الله تعالى ربنا يلين قلبك. أما تكون طول اليوم تتابع القنوات لا سمح الله، أو تقع في أعراض الناس، أو تذهب للأسواق في العصر، بعدين في أمور إذا عملها الإنسان تبعده عن الخير، وفي أمور إذا عملها الإنسان تقربه من الخير، والإنسان معه القرينان. فالإنسان إذا كابد نفسه وصاحب الطيبين ينجر للخير، وإذا مشى مع هواه ينجرش للشر. ولذلك الآية التي قرأناها قال ابن عباس سألوا عنها عمر فقال له هو الرجل يعمل بأعمال الخير حتى إذا كان في آخر حياته تنقلب أموره، أعوذ بالله، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ قالوا إيش هذا؟ قالوا هذا الرجل يعمل بأعمال الخير فإذا مشى فيها كثيرا انقلب، أعوذ بالله، كل أعمال الخير قلبها أعمال شر فحرقت أعماله الطيبة. نرجو الله السلامة والعافية. ما تفسير قوله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ هذه في إشكالات للعلماء، لكن أصحها أنها لما شغلته عن الصلاة قالوا أنه ضربها وأنه قتلها، يعني ذبحها أو عرقبها، أيوة اللي هي الخيل التي شغلته عن العبادة. وفي غير هذا أيضا قيل. يقول ترجمة ومن يبتغي غير الإسلام دينا للأخ، ترجمة معاني القرآن بلغني بلغتي إلى معناها ومن يبتغي غير الاستسلام الاستسلام لله دينا للأخ، فهل دقيقة حيث قد يفهم منها أن ما دام الشخص يستسلم لله فيما يظنه هو استسلام لله فذلك مقبول، وهل عندكم من إشارة حول ترجمة مثل هذه؟ أولا القرآن لا تجوز ترجمته، لأن القرآن معجز لا يمكن يترجم، ولكن الذي يترجم تفسير معاني القرآن، أما الآية لا يمكن تترجم وإنما يترجم معناها، لأنه الآن إذا قلنا مثلا لا يرقبون في مؤمن إلا، كيف يترجم إلا؟ هي لها 12 معنى، كيف يترجم هذا؟ فالقرآن ما يمكن يترجم، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، كيف يمكن يترجم هذا؟ ما يعمل في العلنية، ما يعمل في السر، ما يكون بالقلب، ما يكون ظاهر، يعني أمور ما يمكن، هذا كلام معجز، وإنما الذي يترجم يفسر القرآن بعدين التفسير يترجم، واضح؟ الذي يترجم تفسير معاني القرآن، أما القرآن لا يجوز ترجمته. هذا يقول هل سورة عبسة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولكن ربه رحيم به وكريم به وأعطاه من المنزلة ما لم يعطي لغيره، فإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وكان في علم الله أن الذي تركه أولى منه بينه له، فهو كان يريد من كفار قريش الدخول في الإسلام، وهذا رجل لا يراه وهو مسلم، فأراد أن يشتغل بأولئك لينقذهم من جهنم، وجاءه هذا الرجل المسلم الذي لا يخاف عليه فتشاغل عنه لينقذ هؤلاء من جهنم، فربه قال له لا تفعل، هذا يريد الدين وأولئك كفرة، لا تفعل هذا. ولذلك لما قال له ما كان النبي أن يكون له أسرى، قال هؤلاء يدخلون في الدين ونستعين بما يعطوننا ولعل، وبعدين هو كان يريد اختيار. ولذلك في باب اسمه باب هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد، هذا باب في الأصول، من العلماء من قال لا يجتهد وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى، ومنهم من قال يجتهد لكن إذا اجتهد لا يقر على المفضول، لا بد أن يبين له الفاضل، كما قال له لما أذنت لهم، ما كان النبي أن يكون له أسرى، لما تحرم ما أحل الله لك، وهو فعل هذا لأنه يراه هو الأصلح وربه بيّن له أن ذلك هو الأصلح، وهو لا ضير عليه في ذلك، ولذلك قال له ربه قبل أن يبين له عفى الله عنك لما أذنت لهم، مكان عظيم حتى يطمئن وحتى لا يقع في قلبه حزن صلوات الله وسلامه عليه. يقول ما الفرق بين علم الله الكوني وعلم الله الشرعي؟ قل ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الله علمه محيط بكل شيء، ولذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، موسى لما قال من أعلم الناس قال لقومه أنا، قال له ربه بمجمع البحرين رجل أعلم منك. في البخاري قال من لي به من لي به. والغريب أن هذا مختلف فيه هل هو نبي أو ليس بنبي، قال من لي به من لي به. بعدين قال له يا موسى ما عندي وعندك من العلم إلا كما ينقر هذا العصر أو هذا المخيط من البحر. ولذلك الله يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة والبحر يمده من بعده وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين مضروبون في الحصى لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم، قال ويحك إنه الله. فلما تجلى ربه للجبل نور أنا أراه لو كشفت سبحات وجهه لاحترق من انتهى إليه بصره. هذا الله. لا، ولذلك الإنسان مخيف، إنه كان الإنسان مخيف. الجبال والسماوات والأرض أشفقن من الأمانة وحملها الإنسان. نرجو الله أن يسلمنا، اللهم سلمنا اللهم سلمنا. أما الإرادة الشرعية فهو ما يطالبه الله ويريده شرعا كالإيمان، هذه إرادة شرعية. والإرادة الكونية هو ما يكون، الإرادة الكونية لازم تقع. ولذلك أراد من أبي بكر شرعا أن يؤمن وأرادها له كونا، وأراد من أبي جهل أن يؤمن شرعا ولم يردها له كونا. فالإرادة الكونية هي اللي تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم بالعبادة، أمرهم بالعبادة، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، كما قال فمنهم شقي وسعيد، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للرحمة وللعذاب. نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من أهل العذاب. والله هذا لا يخفى، ما في شيء يدل على العرض إلى الله مثل القرآن. وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين كفروا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ما في شيء مثل القرآن. والحقيقة أهم شيء أن الإنسان يمسك هذا، ما رأيت شيء أخطر من هذا. من مسك هذا بإذن الله وما بين فخذيه بإذن الله يدخل الجنة. نعم، ولذلك قال وامسك عليك هذا. فإذا وخصوصا في هذا الزمن، فالإنسان ينبغي أن يشتغل فيما يعني. أما يكفي هذا؟ ما معنى قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وهل يشمل الصلاة السرية أو الذكر؟ الصلاة هنا دعائك، ويدخل في الدعاء أيضا القراءة، يعني أعمالك. لا تجهر بها ولا تخافت بها، أعمل أمورك بس، يعني أجعلك بطريقة إيش مستوية، تسمع نفسك لكن لا تأذي الآخرين، لا تسار بحيث لا تسمع ما تقول ولا تجد متعة قراءتك، ولا تجهر لتتلبس على الناس، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، ادعوا ربكم تضرعا، فهذا الأولى. ولكن الإنسان ينبغي أن دعاء وصلاة وأعمال يكون في وسط فيها. ما تفسير طول سنين؟ طور سنين أظنه جبل معروف، الطور أيوة هو معروف. وهل كل جبل عليه الأشجار أو هو جبل معروف؟ كيف يكون التعاون على البر والتقوى؟ يكون التعاون على البر والتقوى بأننا نبحث عن العقلاء الفضلاء الشرفاء العلماء، ويكون بينهم برامج للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. برنامج كيف نساعد الأيتام، كيف نساعد الرميلات، كيف نقوي أنفسنا في العلم، كيف نساعد العاطلين على العمل ونؤطرهم ونعمل لهم برامج ليتقووا وكل واحد يغني نفسه ولا يكون عالة على المجتمع. الطيبين يتعاونوا، كيف نتعود على ترك أعراض الناس، كيف نتعود على غض البصر، كيف نتعود على صدق الحديث بالبرامج. إنسان يكون عنده برامج لنفسه ولإخوانه، وإذا تعاوننا على البر ارتفعنا، وإذا كان كل واحد يريد نفسه في النهاية تغلبه نفسه ولا يستطيع لها. والإنسان حيث يضع نفسه ويرضى بالدون من كان دون، إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فالمسلم ينبغي أن تكون همته عالية، فيحاول أن يساعد إخوانه ويسدي إليهم المعروف ويتغاضى عنهم ويكون قدوة حسنة. ولذلك لو تأملنا في من نعلم من إخواننا تجد أفضل الناس في ذهنك أكثرها تعب للآخرين. الآن تأملوا من تعلمون من الفضلاء والشرفاء تجد أنهم أكثر الناس تعب للناس. تأملوا من تعلمون يعجبكم خلقه فضله تجد أنه يتعب للناس بنفسه وماله وبجاهه، لأن ونعم لها ضريبة. ولذلك يعني الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الفضائل جمع فضيلة، والشجر علو الهمة. الصلاة تحتاج تعب، الصوم يحتاج تعب، بذل المال يحتاج تعب، الصبر يحتاج تعب، غض البصر يحتاج تعب، السكوت عن الكلام يحتاج تعب. إذن الفضائل تحتاج إلى بذل. ولذلك كل ما كان الإنسان أملك لنزواته كل ما كانش ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعله، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. الذي يمسك نفسه عن الحرام ويمسك نفسه عن المعصية هذا هو البطل، وهو الذي يكون يوم القيامة إيش فوق الناس. في بنك هل راتبه حلال أم غير حلال؟ طيب هو إذا افتح حساب في شركة، إذا كان راتبه هو من تعبه، لا أدري على كل حال، لكن إذا كان هما ألزموه بهذا ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك الحق ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على ترك ما يستطيعون تركه من البيوع التي فيها شبه. ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على ترك البيوع والمعاملات التي يمكن تركها مما فيها حرمة محققة أو شبه واضحة، لأن المسلمين إذا تركوا ذلك هذا خير لهم في دينهم ودنياهم. وينبغي أيضا للعقلاء الأذكياء أن يحاولوا أن يأتوا بدائل شرعية من غير إخلال بالاقتصاد، لأن كثير من أهل الدنيا يحبون أموالهم ويرون أن يعني التعامل الإسلامي مثلا كثير منه يجعلهم لا يربحون. فينبغي لمن له الأهلية وله دراسة في الاقتصاد أن يخترع للمسلمين بدائل اقتصادية مباحة ولا تخل بالاقتصاد. هذا مهم جدا، وينبغي أن يكون فيه التعاون بيننا من التعاون على البر إيجاد بدائل. مثلا كل البنوك في البلد تكون لها مخازن، يعني تجتمع البنوك وتكون لها مخزن، يعني مستودعات. كل بنك يلزم بمستودع، ويكون الزبون إذا جاء تريد بضاعة أو تريد فلوس، فإذا كان يريد بضاعة يروح يأخذها من المستودعات، وإذا كان يريد فلوس يأخذها، وإذا ردها يردها بعدين بضاعة. وهذا يكون شيء طيب. لكن كثير من الشركات هي تنظر إلى الربح، وهذه المخازن تحتاج إلى إيجار وإلى سيارات وإلى عمال، وهذا ينقص الربح. وإلا هذه طريق سلامة لو عملت تكون كل في مستودعك، وأي زبون يأتي تريد بضاعة أو تريد نقود، فإذا كنت تريد نقود خذ النقود وردها بضاعة، وإذا كنت تريد بضاعة خذ بضاعة وردها نقود، ويكون هذا الأمر سهل. لكن إذا هذه المحلات تحتاج إيش؟ إيجار وسيارات وأشياء، فهذا يقلل إيش؟ يقلل قيمة الربح. أما خذ فلوس وردها زايد، هذا ما يؤخذ شيء من الربح. ولذلك لما قالوا إنما البيع مثل الربا، ماذا قال ربنا؟ قال أحل الله البيع وحرم الربا. والدين كله ابتلاءات، لنبلونكم، لتبلون، خلق الموت والحياة ليبلوكم. وأبو الأنبياء إبراهيم ربه قال له أذبح ولدك، ولده لما صار يمشي معاه ويشيل له الحجارة ويبني معاه البيت قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى. قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الدنيا كلها ابتلاءات. فلما أسلما أسلما حكم لله وانقادا لأمره وتله صرعه على الجبين ليذبحه. بعدين الله قال إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء الواضح الذي لا بلاء وراءه. طيب تقول إذا أنا لو نعمل هذا لا تخسر البضاعة، طيب أنا شو نسوي؟ هو الدين ابتلاء. الجنة غالية والله يبتلي. نبلوكم ولا تبلون. فينبغي للمسلم أن ينتبه. ولذلك ثقوا تماما أن الذي يتقي ربه لن يضيعه. الإنسان إذا استقام الله لا يضيعه. الله كريم، الله غني، الله قادر. والعبد يترك أموره لله، الله يضيعه؟ لن يضيعه. لكن يحتاج نوع من التثبيت، نوع من القوة، نوع من البذل. وإلا والله لا يترك العبد شيء لله إلا الله عوضه عنه. لا يمكن عبد يترك شيء ابتغاء وجه الله إلا الله عوضه عنه. أقل ما فيه يبارك لك، يبارك لك في المال القليل، يبارك لك في العمر القليل، يبارك لك في نفسك. وأخطر ما تواجه البشرية المعاصي. لا يوجد شيء أخطر من المعصية. المعصية شؤمها في العمر وفي الولد وفي المال وفي السمعة. ولذا جربوا أي مشكلة لا تأتي إلا بسبب المعاصي. القحط، أي الفتن، الحروب، الأمراض، أغلب المشاكل سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم قل هو من عندي أنفسكم. عمر يقول لا أخاف عليكم العدو وإنما أخاف عليكم الذنوب. أكبر شيء يهزمنا به الأعداء الانحراف. وأقوى قوة نقاوم بها أعداءنا الاستقامة على الدين. إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا على أعدائنا. إذا استقمنا على الدين أعداؤنا يدخلون في الإسلام. إذا استقمنا على الدين الله يجعل في قلوب أعدائنا الخوف منا. الحقيقة أن الحديث معكم شيق، ولكن الوقت انتهى. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.